حصريا على موقع DJ Emo.com. احنا والنعمة ربنا معانا كيف يمسك من المطرقة انا كيف اقطع وشوش جريت حيتان وقروش كبركم ما بشوفهوش مكيش مع القصار ميدو جات ريميكس فض سكة قطع يا بالمحطة كله بيكن اما احنا بنحضر اللي جاي منه جولة يتفضل عالملأ انا ما بحددش جاي معاكم في خصومة ومشاكل اللي يعوجها وقت يتاكل ايدي لو فاضية برضو بتعامل عدى موت بس ما فخدش جلب انا جاي في قلة ادب مجرم عاشق للشغب عمري في يوم ما انتدب مجريش ولو عالموت هنا تعمل لي فيها جنسنا استقبل السكينة بطر تهدي فيها لا تكون فاكرني كيوت اللي ضيعت كله في النايتر كان يعيشكم لوك في الامارات يا فنان المخرج انتو كومبارسات مش عايش على حس الحاجة اوعى تكرت لي باللي حوشته اللي حوشت كله انا صرفته ماسك العقل انتو اللي نكشته نفسي حد يجيلي على سكة امال اللي بتكرت عامل بطل عالنت شبشب وتربت ست مش حمل تمسك كزلة عالارض يطقر فصل بلاش معاها تتحط طب يلا نتنطط بس اوعى تغمز نفسك اللي ندبوني خافوا يلعبوني هما مش حملي بس نكشوني لما طلبوني قلت انا عيوني وانا في العراك زبدان مش باجي في كاسي ولا في ستوري نفسي تنكشني بس في حضوري عارف نفسي انا هموت وجاي دوري الشارع يجمعني معاه الكاس مع اللي شبهك بس ماليش في شغل الواتس اخرج في تليفون تاتش مرحب باي حوار انا جاي فقطع وشوش جريت حيتان وقروش كبرت وما بشوفهوش مجيش مع القصار صاحبي دخلني جوه زنزانه شفته برجوله شافني بخيانه احنا والنعمه ربنا معانا نفسه يمسك من المطره كلبشوني خلفي لسه هتكلم كتبوا في المحضر صابي ومعلم مرشدي الاسم اتاري متمم معرفش ايه اللي هيخطط حطيت معلقه من شديت في ثانيه انا اتغميت في التوك توك اتحطيت مظلوم ما تحبسني حسبت انا ورقتي سلمني لنهايتي وانا مش هسيب حقي من اللي اتكتب في الفيل مش كويس عشان اذاني قلبي خدت 100 ضربه من اللي كان جنبي مهما خبيت دموعي تفضحني ربنا اللي عليم بالحال ابويا حذرني منكم وانا طني قال لي يا ابني هيقلوا لو غلطت طب فيهم انك اتعشيت هما بالنسبه لي اموات